العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قل الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: أيها الرسول قل لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو كما تعلمون هو تجاوز الحد، الإنسان يتجاوز الحد الشرعي في التعامل مع أي قضية. فكان أهل الكتاب تجاوزوا الحد الشرعي في التعامل مع الأنبياء فأنزلوهم منزلة الإله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وليس ابن الله، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي ونفخة منه. طبعا كلمته التي ألقاها إلى مريم بقوله سبحانه وتعالى كن فكان، وروح منه أي نفخة من الله سبحانه وتعالى، نفخها جبريل بأمر من الله فحملت به مريم عليه السلام. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا الله تعالى ثلاثة ولا عيسى بن مريم ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، تعالى الله أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. والوكيل هو المدبر الحسيب الكفيل سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح، لن يستنكف يعني لن يأنف ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربة، ما من عبد من هؤلاء الرسل ولا هؤلاء الملائكة إلا وهو يتشرف أن يكون عبدا لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. طيب ما الذي يحصل لمن استنكف عن عبادته واستكبر عن عبادته وأنيف عن عبادته؟ قالوا: من استنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يعني يتولاهم ويحفظهم ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. طبعا سورة النساء بدأت بيا أيها الناس وأيضا هنا ختمت بيا أيها الناس، وهذا فيها يعني نداء للبشرية جميعا. هناك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، يعني آدم وحواء وذريتهم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهنا يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. برهان يعني حجة جليلة وبليغة تقطع العذر، وهو هذا الكتاب العظيم. وقيل البرهان هو محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قيل يعني البرهان هو النبي صلى الله عليه وسلم والنور المبين القرآن، وقيل كلاهما واحد، فالقرآن هو البرهان هو النور المبين. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به يعني بهذا الكتاب العظيم، أو اعتصموا به يعني بالقرآن بالله سبحانه وتعالى، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم. احنا دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم. من أسباب دخول في هذا الصراط الاعتصام بالله والإيمان به سبحانه وتعالى. وأسباب العصمة جاءت يعني متأثرة بالسنة، لكن أسباب العصمة يا إخواني هي الدين الإيمان والعقل والأخلاق حسن الخلق والتزام العرف. هذه الأربعة تقريبا هي يرجع إليها العصمة في الكتاب والسنة. يعني الذي يلتزم بدينه ويستقيم على جميل الأخلاق ويستقيم على ما يقتضيه العقل ويفكر دائما قبل أن يخطو خطوة به، وأيضا ما يوافق عرف الناس ولا يخالف الشرع، فمثل هذا عادة يعصم من الزلل والخطأ. آخر آية في سورة النساء في الحديث أيضا عن المواريث، قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو الرجل الذي يموت ولم يترك أصولا ولا فروعا، لا أب ولا ابن. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لو كانت هي المتوفية عن أخيها فهو يرثها بالكامل، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني هذا البيان حتى لا تضلوا حتى لا تقعوا في الضلال، والله بكل شيء عليم. يقول مؤلف مفائد هذه السورة بيان أن المسيح بشر وأن أمه كذلك، وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية. أيضا من فوائد بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث، وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية في ذاته وأسمائه وصفاته. من فوائدها إثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبودية الله تعالى وانقياد لأوامره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيد لله مطيعون. في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات، ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات. الفائدة الأخيرة: عناية الله تعالى بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث، يعني أحكام المواريث جاءت في سورة النساء مفصلة، والسبب في ذلك أن أحكام المواريث مما يعني الميراث يحصل فيها الخلاف عدل، الكل يزعم أنه هو أحق وأن نصيبه مفترض أنه يكون أكثر، واحد يقول أنا لازمته في المرض، واحد يقول أنا أحب الناس إليه، واحد يقول فلان أصلا مسافر ما كان عنده، ويبدأ الشيطان يدخل بين الناس في تقسيم من أحق الناس بالميراث. الآن في الغرب الميراث الأحق به صاحبه هو الذي يعطي من يشاء، فممكن يحرم من يشاء، ممكن، فأحدث فساد عظيم، حتى أن بعضهم قبل أن يموت يوصي بجميع ميراثه لقطته أو جلكم الله لكلبته أو كذا، فيحرم الناس وأقرب الناس له أبناء وكذا، ويعطي بهيمة لا تفهم ولا تعي. فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا بنفسه حتى لا أحد يتدخل في أحكام الميراث. بهذا يكون انتهينا من سورة النساء، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بسورة المائدة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.